عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى عن هذين الصحابيين الجليلين أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين أقوام. كان يمكن أن يأتي الحديث بهذا الصور: سمع رسول الله يقول لينتهين أقوام، ولكنهما يأتوننا بصورة مصورة مشخصة، لكأن السامع ينظر إلى صورة لقاء الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر. لماذا يأتيان بهذه الصورة المجسمة أمام أذهاننا وكأننا بحمى منبر رسول الله أو بجواره نصغي السمع إليه صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا الأسلوب من أساليب التأكيد والتوثيق ليوثق للسامع بأنهما فعلا سمع وضبط الحديث بملابساته واقعا وواقعه وفعلا، ما مجرد سماع ولا نقل إليهم، لا، سماع مباشر. وفين؟ على أعواد منبره، يعني أنه قاله في جمع من المسلمين ملتفين حول المنبر. إذن مشهور متواتر عظيم الشأن، أسمعه الجميع. وهنا كلمة أعواد منبره، لما لم يقل على منبره؟ لأنه تحقيق للواقع أيضا، لأن المنبر أول ما صنع من أعواد. وكما جاء في تاريخ المنبر أنه صنع في السنة 8 من الهجرة بعد وقعة خيبر، وكان من شأنه أيضا آية مدرسة. هذا المنبر الذي عالج وصدر عنه أعظم ما يكون من أعظم منصة جامعية في العالم. كم من قضية عالجها رسول الله على المنبر، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه إذا حزب أمر أو استجد أمر قال: احضروا المنبر، فيحضرون إليه. ويكفي أنه يصعد إلى المنبر ويصلي ويركع وهو على الدرجة الثالثة، ثم ينزل القهقرة فيسجد سجدتين، ثم يرجع إلى المنبر وهكذا، ثم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فاستخدم المنبر منصة لتعليم الناس كيفية الصلاة، وهي أهم شيء في الدين. وهكذا كثير من القضايا. وكنت أتمنى أن أجد طالب علم جامعي أن يتتبع قضايا المنبر النبوي وماذا عولج عليه من قضايا فيقدمها إلينا أثرا لهذا المنبر الشريف. ويكفي في تاريخه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتكئ أو يستند على جذع من جذوع النخل، لأن المسجد في أول بنائه قبل أن يجدد في السنة 7 كان من جذوع النخل وجريده، فكان من بعض جذوعه في القبلة أن يستند إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يطول قيامه جاءت امرأة من الأنصار وقالت: يا رسول الله، إن لي غلاما صناع نجار، إذن لي أن آمره فيصنع لك منبرا تجلس عليه وأنت تخطب. فأذن لها. وهل المدة الماضية 8 سنوات ما خطر على بال أحد بأن يصنع منبر لرسول الله؟ وهل 8 سنوات الرسول ما تعب ما طلب منبر؟ لا، لأنه لشخصه، فلما يأتي من غيره يكون أدعى ويكون أنسب. فذهب الغلام وأخذ أعوادا من طرفة الغابة بالمدينة وجاء وصنع المنبر من أعواد، وكان ثلاث درجات، درجة يصعدها، ودرجة يقف عليها، ودرجة يجلس عليها، وهكذا ظل المنبر إلى أن احترق في الحريق المسجد الأول، وبالله تعالى التوفيق. كان صلى الله عليه وسلم يخطب على الجذع بادئ الأمر، ثم لما صنع المنبر ووضع في مكانه اليوم، ومن حكمة أن المنبر في موضعه لم يتحرك شرقا أو غربا ولا شمالا ولا جنوبا، ولكن امتد طوله من الجنوب إلى الشمال، لأنه الآن أصبح فوق 10 درجات أو 12 درجة، فالامتداد كان إلى الأمام، وأما صدر المنبر وظهر المنبر من القبلة فهو بالأصبع في مكانه الأول. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ليخطب، فما أن بدأ الخطبة على المنبر والجذع في مكانه إلا ويحن الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يسمع جميع من في المسجد حنينه كحنين الناقة العشراء. يا لله العجب، جزء له 8 سنوات مقطوع من أمه أو منزوع من الأرض وأصبح جمادا، فإذا به يحن لرسول الله ويسمع الجميع حنينه. ومن هنا قال السيوطي رحمه الله: ما من معجزة أوتيها نبي إلا وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. ما هي معجزة موسى عليه وعلى نبيه السلام؟ العصا، عصا يتوكأ ويضرب يهش بها غنم، ألقها يا موسى فإذا هي حية تسعى، من جماد يابس إلى حيوان يتحرك تهتز كأنها جان، أي لشدة حركتها وسرعتها، خذها ولا تخف. فإذا بها أعيدت إلى سيرتها الأولى بين يدي فرعون، تبتلع كل حبالهم وعصيهم، ويبطل سحر فرعون وسحرته. عصا يضرب بها البحر يكون فريقا في الأرض يبسا. وهكذا إن أعطي موسى حيوية العصا بمعجزاتها فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم حيوية الجذع يحن ويسمع الجميع صوته. عصا موسى ما تكلمت، عصا موسى ما سمع لها صوت، لكن كانت لها حركة. إذن في هذه المعجزة تساوت مع معجزة موسى عليه السلام، وهناك أشياء عديدة. فينزل صلى الله عليه وسلم عن المنبر إلى الجذع ويربد عليه كما يربد تربد الأم على طفلها، ويقول: أنت مخير، إن شئت أخذتك وأعدتك إلى البساتين وغرستك وعدت نخلة تثمر وتونع، وإن شئت دفنتك ها هنا وكنت من غرس الجنة. ماذا قال الجزء؟ قال: أكون من غرس الجنة. الجزء يؤمن بالجنة، وأصحاب العقول المغلقة لا يؤمنون به، فيدفنه صلى الله عليه وسلم بأصل المنبر في الروضة. هذه قضية المنبر. وها هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومن معه يقولان: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أعواد منبر. ثم من تتمة تاريخ هذا المنبر يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. لا تقول لي الترعة هذه فين رايحة وفين جاية، ولا تقول لي ايش عرض الترعة وطولها، لا، امور غيبية اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يكفينا ان الجزع امن بالجنة وحب أن يكون من أهلها. ماذا سمعاه يقول؟ لينتهين بهذا التأكيد أقوام، لم يسمي أحد، أقوام جمع قوم، أشخاص أو شخص، عن إيه؟ عن ودعهم الجمعات، عن ودعهم، ودع يدع دع، وجاءت هنا عن ودعهم بمعنى تركهم الإيه؟ الجمعات، الجمعات، وفي لفظ الجمعة بالإفراد، والجمع جاء فيه أيضا من ترك الجمعة 3 مرات بغير عذر طبع الله على قلب، فجاء الجمعة مرة واحدة، وجاءت الجمعة جمع 3 جمع، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله، إما أن يتركوا ذلك أو يكون الجزاء، أو ليختمن الله، ليختمن بالتأكيد أيضا، ليختمن الله على قلوبهم. وهذا والعياذ بالله، من ختم على قلبه، هذا من وصف المنافقين، ختم الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذن وعيد شديد يتوعد به النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين يتركون الجمعة، إما أن ينتهوا عن تركهم الجمعات، وإما أن يكون العقاب الختم على قلوبهم. وما نتيجة الختم على القلب؟ القلب إذا ختم عليه ماذا يكون الأمر؟ جاء الحديث عند قوله سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول العلماء: إذا أذنب العبد ذنبا ولم يستغفر منه نكت في على قلبه نكتة سوداء، ثم لا يزال يذنب، وتأتي نكتة إلى نكتة حتى يغلف القلب ويصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإذا ختم على القلب، شبه القلب بالإناء الذي ختم فاه، فلا يسمح بدخول خير ولا يخرج منه شر، لأنه ختم على الشر، فلا يخرج الشر منه ويظل صاحبه في شر دائم، ولا يدخل الخير إليه، لأنه لا طريق له لدخوله. إذن هذا وعيد شديد لمن لم يترك ليش ترك الجمعة، لمن لم ينتهي عن ترك الجمعة. أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. إذا ختم على القلب، القلب هو محل إيه؟ الذكر، هو محل التذكر، هو محل الإدراك، هو محل ارتباط بالله سبحانه وتعالى. فإذا ختم عليه صار غافلا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وتكون نتيجة هذا، تكون البهائم خير منه، لأن قلوبها تدرك. يكفي أن الجزء أدرك وآمن بأن هناك جنة، وتقدم لنا أو يأتي في فضل يوم الجمعة من رواية مالك في الموطأ: وما من دابة إلا وتصيخ بسمعها يوم الجمعة بعد الفجر حتى شروق الشمس شفقا من يوم الجمعة، من يوم القيامة. فالبهيمة في يوم الجمعة تصيخ بسمعها من بعد طلوع الفجر إلى إيش؟ إلى طلوع الشمس. ليش؟ تسمع هل جاءت النفخة؟ مخافة من يوم القيامة. إذن الحيوانات تؤمن بالبعث وتؤمن بيوم القيامة وتنتظره وتعلم أنه في يوم الجمعة. وهؤلاء عياذا بالله إذا ختم على قلوبهم لا يدركون شيئا من ذلك وأصبحوا من الغافلين. وقبل الانتقال إلى ما بعده، هذا الوعيد الشديد، الأمر المنهي عنه، وموضوع الحديث الذي يتوعده صلى الله عليه وسلم: من لم يدع تركه. يكون هذا الوعيد على ترك مندوب ولا على ترك واجب؟ واجب. شو تقول يا جماعة؟ واجب. على ترك واجب. ومقدما نقول إن صلاة الجمعة فرض عين عند الأئمة الأربعة، وإن وجد من بعض أتباع بعض الأئمة من يقول بغير ذلك فمردود عليه من علماء مذهبه. هناك من يقول صلاة الجمعة سنة مؤكدة، هناك من يقول فرض كفائي إذا قام به البعض وسقط عن الباقين، وكل من قال شيئا من ذلك فإن من علماء مذهبه هو من يرد عليه ويأتي بنصوص الإمام بأن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، وكما في صحيح مسلم صلاة الجمعة فرض على كل من سمع النداء، ثم يأتي هذا العموم فيخصص منه المرأة والعبد والمريض والمسافر فتسقط عنهم ليش الجمعة. وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك مجال للتساهل فيه، ويجمعون أيضا على أن الجمعة هي فريضة يومها وليست نيابة عن الظهر، ولكن من فاتته صلاة الجمعة بشروطها لا يستطيع أن يتداركها، لأن الجمعة تشترط فيها المسجد والجماعة والعدد والخطبة، فإذا فاتت لا يستطيع أن يأتي بخطيب يخطب له ولا بعدد من الناس يصلون معه ولا إلى آخره، فلم يبق إلا أن يصلي الظهر لعجزه عن إيجاد الجمعة وإدراكه ما فات منه. وقد يتكاثر إنسان أو يريد الاطلاع على التنبيه على الرد من يقول على من يقول بأن الجمعة سنة مؤكدة أو فرض كفائي أو غير ذلك، والجواب عليه من علماء مذهبه فليرجع إلى تتمة أضواء البيان عند آية الجمعة، فإنه سيجد ما تيسر من النقول من كل مذهب بالوجوب وبمن قال بغير ذلك، والرد عليه من أئمة مذهبه هو بذاته. وبالله تعالى التوفيق. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا شروع في بيان وقت الجمعة. يقول: كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به. متى يكون للحيطان ظل؟ نعلم جميعا يا اخوان ان الظل قسمان: ظل قبل الزوال يمتد الى الغرب، وظل بعد الزوال يمتد الى فين؟ الى الشرق. فيقول: ننتهي من الصلاة ونخرج. اما ظل الغرب الذي قبل الزوال فليس موجود، واما ظل الغرب الذي بعد الزوال فلم يوجد بعد. فيكون هذا في وقت الزوال ولا بعد ولا قبله؟ في وقت الزوال. والمؤلف يأتي بهذا لأنهم يبحثون في وقت الجمعة ما هو. فهناك من يقول وقت الجمعة: الجمعة عيد من أعياد المسلمين، فوقتها يبدأ من وقت العيد إلى ما بعد الزوال. والجمهور يقولون إن وقت الجمعة هو بعينه وقت الظهر، والظهر لا تجب ولا تصح إلا بعد الزوال. وهذا من أدلة الجمهور على هذا إيش التوقيت، من أنها بعد الزوال كما هو الحال في إيش في الظهر. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع مع. أحب يا أخوان أن أنبه أن هذا الحديث يبين أمور تقريبية، لأن ظل الزوال عند الجمهور يختلف باختلاف فصول السنة، فهو في الشتاء يختلف عنه في الصيف. إذا تساوى الليل والنهار فإن ظل الزوال يتلاشى، وإذا طال النهار يطول الظل، وإذا قصر النهار يقصر الظل، أي ظل الزوال. ولذا يقول الفقهاء في توقيت العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه ما عدا ظل الزوال. إذن ظل الزوال أمر نسبي، قد يطول قد يقصر، ولكن الراوي يبين لنا تقريبيا متى كانوا يصلون ليش الجمعة. نعم. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. هذه رواية صريحة، كنا إيه نجمع معه، نجمع معه يعني نصلي الجمعة، ما هو نجتمع، نجمع. كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف نتتبع الفيئة. الفيئة هو الظل بعد الزوال، تقول فاء إلى الشيء رجع إليه. فإذا ولذا قالوا الظل بعد الزوال، فلماذا؟ لأنه قبل الزوال كان الظل إلى الغروب، وبعد الزوال فاء ورجع إلى الإيش؟ إلى الشرق. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة، متفق عليه. هذا يعتبر صورة من صور المجتمع في ذلك الوقت. ما كنا نقيل يعني نوم القيلولة، ولا نتغدى، الغدى بمعنى الفطور من غدوة النهار، إلا بعد الجمعة. هذا الآن يفعله المترفون الذين يطيلون نوم الضحى ويقومون عجلين ويتهيئون إلى الجمعة، فما يمديهم فطور مائدة طويلة على ما كانت عليه العادة، فيذهبون إلى الجمعة، ولما يرجعون من الجمعة يتغدون. هذه صورة تقريبية أيضا، ما كنا نقيل ولا نتغد، وبعض الروايات ولا نريح رواحلنا يعني اللي بتعمل في البساتين إلا بعد الجمعة. وهذا يقولون فيه إشارة إلى التبكير ما قبل الزوال، ولكن إذا جاء النص نجمع بعد الزوال إذا انتهينا من هذا الإشكال. نعم. قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين لنا هذا العمل أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان يصلي بهم ليش الجمعة، ما دام في عهده ولا جمعة إلا في مسجده وبإمامته صلى الله عليه وسلم، إذن هذا هو التوقيت الذي نقل إلينا من فعله صلوات الله وسلامه عليه. ونعلم جميعا بأن الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين جميعا ما تعددت ولا أقيمت إلا في هذا المسجد النبوي الشريف، حتى إن أهل العالية وما وراءها كانوا يأتون إلى الجمعة في هذا المسجد، ولم يسمح لهم بجمعة في ديارهم ولا على مياههم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. فإن هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه يبين لنا أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وهذا سيأتي يوضحه المؤلف رحمه الله تعالى في كيفية هذا القيام والجلوس بين الخطبتين. والقسم الثاني من هذا الحديث ما يتعلق بمجيء العير، والعير هي الإبل تحمل البضاعة، فانفض الناس إليها أو انفتلوا إليها أو انصرفوا إليها ولم يبق إلا 12 رجل. هذا الجزء من هذا الحديث هو موضوع عدد من تنعقد بهم الجمعة. والأصل في هذه القضية ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بمجيء العير وقت الخطبة، وكانت الخطبة في ذلك الوقت بعد الصلاة كما هو الحال في العيدين، الصلاة أولا ثم الخطبة ثانية. وقد بين القرآن الكريم هذه الواقعة ثم أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلال العلماء بعدد 12 رجلا بما جاء في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم ذلك قال: لو انفضوا جميعا لسال بهم الوادي نارا. فقالوا إن أقل عدد دفع عنهم أن يسيل بهم الوادي نارا هو هذا العدد 12 رجلا، وعليه لا تنعقد الجمعة بأقل من 12 رجلا. أما مناقشة هذا العدد فسيأتي بعد الكلام عن الآية الكريمة في قوله سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بتأمل هذه الآية الكريمة: وإذا رأوا تجارة أو لهوة، كان من عادة أهل المدينة إذا قدمت عير بتجارة دقت إليها الطبول إيذانا بقدومها، فيحضر التجار ومن يريد الشراء، فصادف مجيء تلك العير والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب: وما ظن أولئك الذين انصرفوا عن رسول الله أنه بقي عليهم واجب الانتظار، لأنهم لما صلوا الجمعة حسبوا أن الجلوس لسماع الخطبة من باب النافلة وليس بلازم عليهم. وهذا المضمون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك دفعا لما يتوهمه البعض وما يغمز به أصحاب الأهواء بأن الذين انفضوا من المنافقين. ويستروح لهذا الرأي ما جاء بعد سورة الجمعة مباشرة الحديث عن المنافقين، وهذا ليس صحيح. إنما الصورة والشكل قد يكون مشاكلة، ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انقضت الصلاة ولم يبق إلا الخطبة توقعوا أو ظنوا بأنه ليس عليهم حرج في أن ينصرفوا ما داموا قد أدوا الصلاة. وهنا في الأسلوب القرآني الكريم: وإذا رأوا تجارة أو لهوة، هم في المسجد لم يروا، واللهو لا يرى وإنما يسمع، ولكن التعبير شمل بالإدراك، لأن الرؤية أقوى أنواع الإدراك. وهنا قدم سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها. وهنا ذكر أمرين: تجارة ولهو. والانفضاد أعيد الضمير على مفرد أحد الأمرين المذكورين وهو التجارة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، لم يقل إليهما ولم يقل إليه، بل قال إليها. وضمير التأنيث هنا عائد إلى التجارة. فقالوا: لما كانت التجارة هي الأصل واللهو تابع لها للإعلان عنها، كانت هي الأهم، فعاد الضمير عليها. ونلاحظ في نظير ذلك: والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ما قالش ينفقونهما أو ينفقونه، أعاد الضمير على الفضة. وهنا يتساءل الإنسان: الذهب أهم من الفضة، ولما لم يعد الضمير عليه أو عليهما معا؟ ولكن هذا من بلاغة القرآن وإعجازه، لأن الذين يكنزون، لو نظرنا إلى نوع الكنز عند الناس، أي الكنوز أكثر عددا عند الناس، أصحاب الذهب ولا أصحاب الفضة؟ أصحاب الفضة، لأن الفضة أكثر تناول وأرخص قيمة، يمكن أن يكنزها الغني والفقير كما يقال. لكن الذهب مختص بكبار الأغنياء. ولما كان الوعيد في كنز النقدين، فإذا توجه إلى الأقل كان الأكثر من باب إيش؟ من باب أولى. إذن عود الضمير على المتماثلين المقترنين، إن عاد على واحد منهما يكون لسر في هذا التعبير. وقد تبين لنا في الذهب والفضة عود الضمير على الفضة، لأنها أكثر شمولا، ولأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان الذي لا ينفق الفضة فبشره، فما بالك بالذي لا ينفق الذهب، من باب أولى. وهنا كانت التجارة هي الأصل، واللهو إنما هو تابع لها للإعلان عنها، رجع الضمير عليهم. انظر إلى ما بعدها في المغاير: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قدم هنا اللهو على التجارة، لأن المنفضين الذي جاء بهم هو سمع اللهو، وهو دق الطبول إليها. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة التي خرجتم من أجلها واستدعاكم إليها سماع اللهو، والله خير الرازقين. دل على التجارة بقوله والله خير الرازقين، وموجب ذلك: خرجتم للتجارة تطلبون الربح والرزق. لا، إن كنتم تطلبون الربح والرزق في هذه التجارة وتركتم رسول الله قائما، لا، ما عند الله ببقائكم عند رسول الله تستمعون إليه خير، والله خير الرازقين. يهمنا في هذا الحديث أن المؤلف رحمه الله وغيره يسوقونه لافتراض أو لاستدلال على أن أقل ما تنعقد به الجمعة 12 شخص. أما موضوع المسألة من حيث هي، فكما يقول الشوكاني ويقول ابن حجر نفس المؤلف في فتح الباري ويقول غيره: تعددت الأقوال والمذاهب إلى نحو 20 قولا، ولكن ينبغي التنبيه على ما هو الواجب في هذا المقام. لأننا وجدنا أقوالا، ولأول وهلة نقول منها ما هو بين الأئمة الأربعة رحمهم الله، ومنها ما هو خارج عن نطاق الأئمة الأربعة. ولولا بعض الملابسات وما التبس على بعض طلبة العلم في هذه القضية ما أوردنا كل التفصيلات فيها، ولكن سبق أن نبهنا على هذا الموضوع في تتمة أضواء البيان عند هذه الآية الكريمة. يقول العلماء: اختلف الناس في من تنعقد بهم الجمعة، واختلفوا في من تسقط عنه. أما بمن تنعقد فإن الجمهور يسقطونها عن المرأة، ويختلفون في العبد، ويتفقون في المريض، ويختلفون في المسافر، فهم أربعة أصناف: العبد والمرأة والمريض والمسافر. إذن البحث في العدد خارج عن هذه الأصناف الأربعة لأنها موضع خلاف. فهناك من يقول تصح بالواحد كصلاة الفرض الصلوات الخمس، ولولا وجود هذا القول ما كان للتنبيه عليه مكان ولا يساوي الحبر الذي كتب به. وهناك من يقول تنعقد باثنين كأقل ما تنعقد به الجماعة في الصلوات الخمس، وهذا يلحق بالذي قبله. وهناك من يقول تنعقد بثلاثة، حتى قيل المؤذن والإمام وشخص ثالث، وهناك من قال ثلاثة سوى الإمام. يقولون أقل الجمع ثلاثة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، والواو هنا للجماعة أو للجمع، وأقل الجمع ثلاثة. هناك من يقول أربعة، هناك من يقول عشرة، هناك من يقول اثني عشر، هناك من يرجع إلى العدد الذي بقي في هذه الواقعة، هل بقي اثنى عشر أو ثمانية أو أربعة عشر. وهناك من يقول عشرون رجلا ويعزونها رواية لمالك، وهناك من يقول أربعون رجلا وهو مذهب الشافعي مصرح به، وهناك من يقول ليس في انعقاد الجمعة ووجوبها عدد محدد، وإنما تجب على كل جماعة استوطنوا قرية وتقروا فيها مقيمين ويقومون بشؤون أنفسهم ويستطيعون الدفاع عن أنفسهم مما يرد عليهم من أعداء. وهذا هو القول الثالث عن مالك رحمه الله. إذن هذه الأعداد يتفق العلماء على أنه لا يوجد نص صحيح صريح يحدد كم عدد الذين تجب عليهم الجمعة وتصح منهم. ولذا يرجح عامة الفقهاء ما ذهب إليه مالك رحمه الله. وكذلك نرجع إلى وجهة نظر من قال بالثلاثة كما أشرنا، وبعضهم يعزو ذلك لأبي يوسف ومحمد أو للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذا غير صحيح. والذين قالوا بثمانية أو بعشرة أو باثني عشر يختلفون في العدد الذي بقي عند سماع اللهو والتجارة والرسول صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فمن ثبت عنده ثمانية قال أقل ما يكون ثمانية، ومن ثبت عنده عشرة قال بالعشرة، ومن قال باثنى عشر قال أقله اثنى عشر. والجواب على ذلك بإجماع الأصوليين وعلماء الحديث يقولون: هل الرسول قال لا تصح إلا باثني عشر؟ لا، إنما قال لو انفضوا جميعا لسال بهم الوادي نارا. فاستنتجوا من أن أقل ما يقع به الواجب وهو انعقاد الجمعة هذا العدد الذي بقي. ويقولون إنها قضية عين، كان من الممكن أن يبقى 20 أو 30 أو يبقى 5. إذن ليس هناك قاعدة وليس هناك ضمان وليس هناك ما يفهمنا ويوحي إلينا بأن عددا معينا كان ينبغي أن يبقى. إذن ما دامت هذه الاحتمالات قائمة لا ينبغي التعويل على اعتماد العدد الذي بقي أنه أقل ما تنعقد به الجمعة. أما الذين قالوا 40 فما جاء في أول جمعة جمعت بالمدينة، وفي سبب إقامة أول جمعة قيل مصعب بن عمير وقيل غير، وقالوا إن المهاجرين الأولين قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأوا اليهود يجتمعون في يوم سبتهم ويقرؤون الزبور، فقالوا لو اتخذنا لنا يوما نجتمع فيه ونذكر الله، فاجتمعوا وصلوا 2 ركعتين وذكروا الله، فسموا ذلك اليوم يوم الجمعة لاجتماعهم فيه. والبعض يقول كم كنتم؟ قال كنا 40 رجلا. فقالوا هذه أول جمعة أقيمت بالمدينة وكان العدد 40. فيقال أيضا هل هذا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا العدد الذي حصل هل كان ممكن أن يزيد؟ نعم يمكن. هل يمكن أن ينقص؟ قالوا نعم يمكن. إذن كونه صادف وجود 40 رجلا ليس بحجة ولا دليل على أن أقل عدد تنعقد به الجمعة 40 رجلا. بل في بعض الروايات أن الذي جمع لهم ذبح لهم شاة تغدوا وتعشوا منها، وأعتقد أن الشاة لا تكفي لغدا وعشاء 40 رجلا ولا 20 رجلا. إذن المسألة تدور على تقدير العدد. وناحية أخرى لو قدر أنهم اتفقوا على 40، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمعتم 40 فصلوا الجمعة؟ لا. تأتي بعض الروايات وفيها مقال كما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم من مكة أن اجتمعوا أو اتخذوا يوما تجتمعون فيه تذكرون الله، فاتخذوا ذلك اليوم ولم يحدد عددا. إذن الذين قالوا 1 وقالوا 2 وقالوا 3 ليس هناك إلا استدلال لغوي لا دخل له في الأحكام الشرعية. وهناك من قال 10 أو 8 أو 12، كل ذلك مرتبط بقضية الذين انفضوا عن رسول الله وبقي هو في المسجد يخطب. والذين قالوا 20 أو قالوا 30 كما روي ذلك عن مالك رحمه الله إنما اختلفوا في العدد. وكذلك الذين قالوا 40 بنوا على أول عدد انعقدت أو صليت فيه الجمعة، قالوا الذين حضروا آنذاك كان عددهم 40 رجلا. وعلى هذا لم يكن في تحديد العدد نص صحيح صريح في أي ديوان من دواوين السنة. بقي القول الأخير وهو لمالك المروي عنه والثابت في مذهبه أن الجمعة تجب على كل جماعة مستقرة بخلاف البدو الرحل بخلاف الجماعة المسافرين، بدلالة يوم عرفة كان عدد وافر في يوم حجة النبي صلى الله عليه وسلم قدر بأكثر من 10,000 حاج إلى 50,000 قدرت، ومع ذلك لم يكن مستقرا ولم يكن مقيما وكان له حكم المسافر ما صلى الجمعة وكانت الوقفة يوم الجمعة. إذن قوم استوطنوا قرية بمعنى بيوت ثابتة، وبعضهم يقول وليسوا في الخيام، إما أن تكون بيوت مبنية أو أخصاص ثابتة في الأرض ليست للرحيل حينما تأتي الحاجة، وحينئذ إذا اجتمع جماعة ويمكن الدفاع عن نفسهم من وحش يغدو إليهم أو من نحو حول ذلك، فإنه يعتبرون أهل قرية مقيمين. وهنا يقول مالك: كثروا أم قلوا، ما داموا لا يرحلون صيفا ولا شتاء فإن عليهم صلاة الجمعة. يأتي بعد ذلك شروط أخرى في الاستيطان، وهو كونهم في قرية متقرين مستوطنين إياها. وهناك عند غير مالك لهم شروط في هذا الاستيطان، أن يكون مدينة وليست قرية. لهم من الآن موضوع العدد، وعلى هذا تجب الجمعة على كل قوم استقروا في موطن وأقاموا فيه إقامة دائمة. ننتقل إلى نوع القرية التي يقيمون فيها. الأحناف يقولون لا تجب في قرية بل تجب في المدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة في قرية. والجمهور يقولون قد تطلق القرية على المصر، بل إن مكة المكرمة سميت بأم القرى، وإذا وكذلك أول جمعة أقيمت بعد الجمعة في المدينة في جواثا، وهي قرية من قرى البحرين أي بجهة الأحساء اليوم، فأقيمت هناك جمعة وهي قرية. وعلى هذا مما يشترط للجمعة في العدد الموطن الذي يقيمون فيه، وكما يقول المالكية قد تكون القرية صغيرة ثم تنمو وتكبر حتى تصير مدينة، فما دام ثبت الاستقرار والاستقاء والإقامة ثبت شرط صلاة الجمعة. وهناك من يقول لا اشتراط للمكان ولا للتقري، فإذا وجد جماعة في خيام رحل كبعض المعسكرات أو بعض التجمعات الكشفية أو نحو ذلك، فإنه لا جمعة عليهم عند الجمهور. وبعضهم يقول عليهم ما دام قد اجتمع العدد الذي يفترضونه من 3 إلى 8 إلى 10 إلى 12 كما تقدم الكلام في ذلك. والذي ينبغي أن يعلم أن سياق القرآن الكريم يدل على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة من وجود أو اشتراط وجود القرية والمقيمون فيها ولوازم الإقامة، لأن جمهور الأئمة الأربعة يقولون لا بد في الموطن إقامة الجمعة من حاكم ومن سوق قائم. ولو معنى السوق المحلات التجارية للبيع والشراء التي يمكن لأهل تلك القرية أن يتقدوا منه قائم ضروريات حوائجهم، والقرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى. والأئمة رحمهم الله ما جاءوا بهذا من فراغ من عندهم، وإن لم يأتي نص صحيح صريح في هذا الموضوع، ولكنهم أخذوه استنتاجا من كتاب الله. وهذا الذي دائما نقول يجب على كل إنسان قبل أن يرى الرأي في نفسه في حكم شرعي أن يرجع إلى أقوال العلماء وأن يقف على مستندهم في هذا القول. لو تأملنا في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. كلمة فاسعوا ليس معناها السعي الذي بمعنى الجري، بل إن الحديث يقول فأتوها وعليكم السكينة والوقار. إذن السعي هو الأخذ بأسباب التوجه إلى الجمعة، كما إذا تولى سعى في الأرض أي أخذ بأسباب ليفسد فيها. إذن السعي يكون أو سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبدل ما بين عشيرة بالدم، يعني سعى بالصلح بين القبيلتين، فتقول فلان سعى بالنميمة بين اثنين فلان سعى بالصلح بين المتخاصمين، يعني أخذ في أسباب هذا الموضوع حتى أتمه. فاسعوا أي تهيئوا. ومن السعي للجمعة الاغتسال وتغيير الثياب ومس الطيب والتبكير إليها. فاسعوا إلى ذكر الله هنا عند إلى فاسعوا إلى ذكر الله. الذين قالوا بثلاثة قالوا تلك الصورة تتحقق بمناد ينادي وذاكر يذكر وساع إلى هذا الذاكر يسعى لذكر الله. فيكفي الثلاثة تقيم وتقاوم بهم الجمعة، والآخرون يقولون لا، الصورة العامة الكاملة وليست الجزئية. لأن في السياق فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. فهل هذا الأمر الموجه بترك البيع والنهي عن الاشتغال بالبيع والشراء يوجه إلى واحد؟ لأن المنادي موجود وذكر الله موجود والنداء وجه لغيرهما ليتركوا البيع، والبيع أقل ما فيه من طرفين بايع ومشتري، وذروا البيع. هذا الأسلوب لا يتوجه إلى شخص واحد، بل ولا إلى اثنين ولا إلى ثلاثة، إنما يتوجه إلى حركة تجارية، أخذ وعطاء وبيع وشراء. وذروا البيع. ثم يأتي بعد ذلك ذلكم خير لكم إن كنتم. فإذا قضيت الصلاة انتشروا. وهل الانتشار يكون لواحد واثنين وثلاثة وخمسة؟ لا، الانتشار بمعنى النشور، بمعنى الاتجاه في كل زاوية من 36 درجة. لو ذهب واحد إلى الشرق وواحد للغرب وواحد للشمال واحد من ما يقول انتشروا، لأن الانتشار يدل على العدد الوفير الذي ينتشر إلى جهات متعددة. إذن فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا. هل هذه الضمائر كلها تكون لواحد ولا لاثنين ولا لثلاث؟ لا. إذن تحقق عندنا وجود أماكن وتعاط للبيع والشراء، والأماكن التي تستقر فيها التجارة ويؤخذ فيها بالبيع والشراء. هؤلاء المتبايعون المشترون ملائكة ولا بشر؟ بشر. يقع بينهم الخلاف ولا ما يقع؟ يقع. الأسواق هي مواضع الشجار والخلاف، كما قيل المساجد بيوت الله والأسواق بيوت الشياطين. فهناك الخلاف وهناك النزاع، هذا النزاع الذي يقع بين المتبايعين. من الذي يفضه؟ نتركهم يتهارشون؟ الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه داود: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلى آخره وقليل ما هم. طب انت قاعد هنا في المحراب ليش؟ فالخلطاء وهم أصحاب الأغنام الذين يختلطون عند الرعي يقع بينهما نزاع. فما بالك بأصحاب السوق؟ هذا ميزان راجح، هذا غش فيه، هذا سلحة مغشوشة، هذا في تدليس، هذا كذا هذا كذا إلى آخره. فقالوا إذن السوق يحتاج إلى حاكم يفض النزاع. وهكذا هذا النزاع أو هذا الحاكم من شروط هذا التجمع. بل جاء الحديث إذا كانوا ثلاثة لم يؤمروا عليهم أميرا استولى عليهم الشيطان. فلا بد من وجود شخص يرتضيه الجميع يكون المرجع إليه عند النزاع. فإذا اجتمعت قرية واجتمع سوق وبيع وشراء فلا بد من أمير. إذن جاء شرط الفقهاء: قرية فيها سوق فيها أمير. وهكذا نجد النص القرآني الكريم في سياق هذه القضية نلمس أو نستنتج منه ما توصل إليه الأئمة الأربعة رحمهم الله من ضرورة قوم مقيمون أو من ضرورة إقامة الجمعة في القرية المستقرة التي لها سوق وفيها أمير، أي حاكم يحكم بين الناس. وعلى هذا فإقامة الجمعة في البساتين أو في الخلوات أو في التنزه أو في غير ذلك على خلاف ما عليه كتاب الله، وخلاف ما عليه الأئمة الأربعة، وخلاف ما عليه أصحاب السنن الست، وبالله تعالى التوفيق. انتقد المؤلف رحمه الله إلى قضية موضوعها العدد في الجمعة، ولكن قبل أن نأتي إلى هذه المشكلة أو ما كثر الخلاف فيها، نعود مرة أخرى إلى ما قبل الخطبة وما قبل العدد، وذلك مما يتفق عليه العلماء، وتقدم للمؤلف بعض ذلك وسيعقب على البعض أيضا. يتفق العلماء أن للجمعة آداب وهيئة، من ذلك سنة الاغتسال ليوم الجمعة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بلغ سن الحلم، لأن المحتلم بالفعل يجب عليه الغسل في أي يوم أو ليل كان. وهنا بيان لمن بلغ سن الحلم عليه أن يغتسل يوم الجمعة. وقد جاء في بعض الروايات أو بعض الأحاديث حق لله على كل مسلم أن يغتسل يوما في الأسبوع. وإذا كنا نحن المسلمين نقول إن هذا الدين الحنيف يفرض النظافة فرضا، لأن حقا لله على كل مسلم أن يغتسل يوما في الأسبوع يغسل رأسه وجسمه بهذا النص، فهذا إلزام يلزم الدين أبناءه بأنه لا يمضي أسبوع إلا ويغتسل فيه نظافة حقا لله سبحانه. وجاء الاغتسال في كثير من التشريع في كل ما فيه تجمع، كما جاء للعيدين، وجاء لدخول مكة، وجاء للوقوف بعرفات إلى غير ذلك، وذلك فيه تجمع المسلمين. وجاء أيضا من رواية مسلم أن الناس كانوا خدمة أنفسهم قبل أن تأتيهم العلوج، أي في الفتوحات والأسارة، فكان الواحد منهم يأتي بالعباءة فتصيبه الغبار فيعرقون فتكون لهم الروائح، فدخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منه هذا الريق. وبعض رواية عائشة والسقف ضيق أو منخفض ويضيق بهم المسجد ويعرقون، فقال صلى الله عليه وسلم على ما يأتي أحدكم بكذا لو اغتسل، أو حق على الله لله على كل مسلم أن يغتسل، أو قال الحديث غسل يوم الجمعة واجب. وقد تمسك البعض بهذا الحديث ووجوب الغسل وقال لا تصح الجمعة إلا بالغسل، وبعض قال الغسل يقع الفرض فيه في هذا اليوم قبل ولا بعد الجمعة، إنما يغتسل يوم الجمعة وخلاص، وأغفل الحكمة التي من أجلها شرع الغسل. إنما شرع الغسل لمن؟ لمن يحضر اجتماع المسلمين. فإذا لم يغتسل عند اجتماعه بهم وذهب واغتسل بعد العصر هذا أمر وإن كان مشروعا في ذاته لكن لم يؤدي الغرض منه، إذن كان ذلك في بادئ الأمر. تقول أم المؤمنين فلما فتح الله عليهم وجاءتهم العلوج وكفتهم المؤونة اكتفي بالوضوء، وجاء الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا من آداب يوم الجمعة الاغتسال إليه. ومن آدابها أيضا التهيؤ إليها في حسن المظهر. الآية الكريمة خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي التهيؤ بما هو أليق وما فيه التجمل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبين للجمعة أو ثوبا للجمعة سوى ثوبي مهنته؟ الفلاح يكون عنده ثوب يزرع ويسقي فيه، الجزار يكون عنده ثوب يذبح وقطع وبيع فيه، الكناس يكون عنده ثوب يباشر مهنته، وهكذا الحداد النجار، كل إنسان في مهنة تتعلق بالثياب يجعل ثوب خاص للمهنة. أما إذا جاء إلى الجمعة فيجب أن يكون عنده عناية بالجمعة خاصة في لباسه، وهذا مما يحتم على المسلمين. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه وجد حلة عند باب المسجد تباع، فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اشتر هذه لتتجمل بها عند. قال: لا، ما في حاجة للتجمل، بل نعم، وكانت عنده البردة يخطب فيها الجمع والعيدين. إذن وهذا الحث، وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أحب لطالب العلم بياض الثياب، لأن فيه النقاء وفيه الجمال وفيه كما يقال الفطرة والسماح. إذن عناية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: من اغتسل، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومس من طيب أهله. الأهل هم دائما يحتفظون بالطيب، وقد يحتفظ الإنسان بنوع من الطيب، فهذا زيادة في التجمل وزيادة في الرفق والإمعان. وكما جاء في الأدب المفرد البخاري: حسن السمت من الإيمان. يعنى الإنسان بسمته وبمظهره، هذا من إيه؟ من دواعي الإيمان أيضا، الإيمان يحث بهذا. وعلى هذا تكون العناية بالمظهر يوم الجمعة في لباسه وفي بدنه من آداب الإسلام. ثم هناك أيضا سيأتي المؤلف من الآداب التبكير إلى الجمعة، الساعة الأولى الثانية الثالثة إلى إيش؟ إلى آخره. وعلى هذا تكون الجمعة آداب قبلها وآداب عند حضورها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. هذا الحديث بالنسبة للجمعة ماشي، ولكن الإشكال في لفظة وغيرها، لأن هذا مغاير للواقع. من أدرك من الجمعة ركعة وغيرها فليضف إليها إيش؟ أخرى. إذا أدرك ركعة من العصر وأضاف إليها أخرى هل تم صلاته؟ ما تم. إنما هذا يصدق على الجمعة فقط، ولفظة غيرها أعتقد أنها ليست في الروايات، أو أن فيها مقال في زيادتها أو عدم زيادتها. يهمنا بما تدرك الجمعة، هذه هي المسألة الفقهية. نرجع إلى ما تقدم، بما تدرك الجماعة؟ ها، بأي شيء تدرك الجماعة؟ بركعة كاملة؟ ها، قبل السلام. قبل ايش؟ اختلف الفقهاء. ألم يتقدم لنا أن من أدرك شيئا مع الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة؟ أدرك الجماعة ولا لا؟ أدركها. بل أنه جاء في آخر الوقت من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ليش؟ العصر. وجاءت رواية من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن تغرب فقد أدرك ليش؟ العصر. فالجمهور على أن من أدرك الإمام في الجماعة قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة. هناك المالكية لهم رأي باشتراط الركعة كاملة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. نأتي إلى خصوص الجمعة. الجمهور، وهذا يكفينا اختصارا للطريق، أن من أدرك من الجمعة من ركعتيها ركعة كاملة. ومتى تدرك الركعة؟ إذا أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه من الركوع فيكون قد أدرك الركعة. وهذا رأي الجمهور، بخلاف من يقول فاتته القراءة. ونرجع إلى حديث أبي بكر المتقدم ذكره. وعلى هذا الأئمة الثلاثة مالك الشافعي أحمد رحمهم الله، أن من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ويكتفي بالركعتين وقد سقط فرض يومه وهو الجمعة. طيب الخطبة قبل ولا بعد؟ الخطبة قبل الصلاة. لم يدرك الخطبة فهل يكون مدركا للجمعة أيضا؟ نعم، لأن الخطبة انتقلت قبل الصلاة وانتهى الأمر. ويستدلون بما جاء عن أمير المؤمنين عمر في رواية مالك في الموطأ أنه كان يخطب، فإذا أثناء الخطبة دخل رجل فقال أي ساعة هذه؟ ليش تأخرت؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما لبست أن سمعت النداء فتوضأت وجئت. قال والوضوء أيضا؟ يعني هذه كمان مع اللقاء اللي فاتت؟ فقالوا لو كان سماع الخطبة واجبا لأفهمه، كما لو كان الغسل واجبا لأفهمه، واكتفى منه بما أدرك من الخطبة واكتفى منه بما أوقع من وضوء. وسيأتي حكم الغسل والوضوء للجمعة فيما بعد. يهمنا أنهم مجمعون على أن من فاتته الخطبتان وفاتته ركعة كاملة ركعة كاملة وجاء وأدرك الإمام في ركوعه وركع معه واطمأن معه بقدر ما تحسب له الركعة، فإنه يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة أي يضيف إليها أخرى وقد تمت جمعته. هذا هو الحد الأدنى. ونرجع إلى الورائق أو سيأتي بأن هناك الحث على التبكير. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ويأتي تنازل التصاعد أو التنازل إلى بيضة. إذن هناك الحث على التبكير، وهنا الحد الأدنى في إدراكها. ولكن احنا ذكرنا مين؟ مين من الأئمة قال بهذا؟ مالك شافعي أحمد. بقي مين؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الأحناف يقولون تدرك الجمعة بما تدرك بها الجماعة، فمن أدرك الإمام قبل أن يسلم ودخل معه في الصلاة فقد أدرك الجمعة فليقوم وليصلي ركعتين. فهمنا هذا يا جماعة؟ بل هناك قول عندهم لو قدر أن الإمام سهى في صلاته وسجد للسهو وجاء المتأخر فأدرك الإمام في إحدى سجدتي السهو قبل أن يسلم الإمام أدرك الجمعة. ولكن هذا الحديث ينص عندنا كما صححه ابن خزيمة أو نسائي وغيره، من أدرك من الجمعة ركعة، بلاش غير، خلينا في الجمعة، فليضف إليها أخرى. مفهوم هذا الحد ركعة، إذا لم يدرك الركعة يبقى أدرك الجمعة؟ هل الذي لم يدرك الركعة له حكم من أدركها؟ ايش يقول يا جماعة؟ مفهوم المخالفة أن من لم يدرك ركعة كاملة لا يكفيه أن يضيف إليها أخرى، لأن الحديث يقول من أدرك من الجمعة ركعة. إذن هذا الحديث دليل للجمهور، وهو خاص بموضوع الجمعة. بقي تتمة لهذا، إذا لم يدرك الركعة الجميع الأئمة الثلاثة ماذا يقولون؟ إذا أتى والإمام رفع من الركوع في الركعة الثانية يدخل معه، إذا أتى والإمام في التشهد يدخل معه، ولكن يقوم فيأتي بأربع ركعات. وهنا المشكلة، حينما دخل مع الإمام والإمام في صلاة الجمعة هو نوى جمعة، الجمعة لم تحسب له، أو نوى ظهرا يغير نية الإمام، فقالوا هنا إشكال. ولذا قال الأحناف أنتم اللي جبتم هذا الإشكال، خلوه يدركها بالسلام بالتشهد ولا بغيره. قالوا ما نقدر، لا هذه عبادة توقيفية. طيب ماذا تفعلون مع هذا؟ قالوا نعم، يدخل معه موافقة للإمام على نية الجمعة، فإذا ما سلم الإمام انفصل عنه يجدد نية الظهر. واعتقد احنا يكفينا هذا التقدير او هذا القدر من هذا التفصيل، وبلاش ندخل انفسنا في اشكالات طويلة. يهمنا في هذا الحديث ما اي شيء، ان من ادرك من الجمعة ركعة فانه يضيف اليها غيرها. بقيت مسألة يثيرها البعض ونسمع التساؤل عنها كثيرا، من لم يحضر الإمام في الجمعة كمريض ومسافر والنسوة في البيوت ماذا يصلون في ذلك الوقت؟ من العجب أن نسمع بعض الناس يقولون يصلي ركعتين. لماذا؟ لأنها فريضة اليوم. طيب بس أخذنا العدد فقط وتركنا البقية، أين الجماعة؟ أين الخطبة؟ أين العدد؟ كل ذلك غير موجود. ولهذا أجمع الأئمة الأربعة ومن وافقهم أو من أتباعهم، من لم يصلي الجمعة مع الإمام في المسجد وتحسب له جمعة فإن فريضته صلاة أربع بنية الظهر. وهل الجمعة نيابة عن الظهر أو الظهر نيابة عن الجمعة؟ قدمنا بأن الأئمة الأربعة يقولون إن الجمعة هي فرض يومها، وكيف هؤلاء يصلون الظهر فرض يومهم؟ يقال نعم، من توفرت فيه شروط الجمعة صار فرضه الجمعة ركعتان مع الخطبة أو إذا فاتت الخطبة، ومن لم تتوفر فيه شروط الجمعة بقي على الأصل، والأصل هو إيش؟ الظهر، ولا نزاع في ذلك ولا خلاف، والله تعالى أعلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. هنا عاد بيان صحيح أو صريح في كيفية الخطبة أو الهيئة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويخطب. وهنا يقولون هل خطبة الجمعة خطبتان أم أنها خطبة واحدة مفصولة بجلسة خفيفة؟ والصحيح أنهما خطبتان، كل خطبة مستقلة، أي يشترط في الثانية من شروط استيفاء الخطبة ما يشترط في الأولى. وكما يقولون هذا الخبر إنما هو إخبار عن فعله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القائل رأى بعض الخطباء وكان خليفة من الخلفاء يخطب قاعدا، فنظر إليه وكلمه قال كيف تخطب قاعدا؟ من أنبأك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدا فقد كذب على رسول الله وكذب عليك؟ وابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما رأى خطيبا يخطب وهو جالس قرأ الآية وتركوك قائما، وهذا استدلال بما وقع من القرآن الكريم في يحكي حالة أداء النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة وهو كونه قائم. وهنا ناحية أخرى، المشهور عند الناس أن الخطبة تحتاج إلى شيء من إيقاظ الضمير أو النفس أو التأكيد على الموضوع الذي يتناوله الخطيب، فيحتاج إلى أهبة. ومن هنا كان شعارهم أن يكون الخطيب على نشز من الأرض مرتفع أدعى لانتشار الصوت، أو على راحلة، وأيضا يعتمد إما على عصا وإما على قوس، فإن كان أمرا سلميا خيرا أخذ خطبة لا تتأتى معها أو لا تتأتى مع الجلوس، لأن القاعدة لا يملك حماس القائم ولا يعطي صورة الاهتمام بالموضوع كالذي يقوم ويتكلم وهو قائم. وبالمناسبة من عجب زارنا بعض الإخوان مسؤول في بعض دول أفريقيا، فسألته عن بعض الطلاب كانوا في الجامعة وذهبوا إلى هناك كيف حال فلان، فنهض قائما. قلت ما بالك؟ قال لا يحق لي أن أتكلم عن فلان وأنا جالس، بل أقوم قائما لأتحدث عنه. قلت هذه مسألة يعني على الفطرة، فالقيام في الخطبة دليل على الاهتمام بالموضوع. ولهذا نبه هذا الرائي من رآه من الخلفاء يخطب قاعدة، ويقولون والله تعالى أعلم أول من خطب قاعدا هو معاوية رضي الله تعالى عنه، ويعتذرون عنه لما ثقل جسمه وكبر سنه، والله تعالى أعلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي وكل ضلالة في النار. فيقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، ونعلم أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يخطب في مناسبات عديدة، منها ما هو في الجمعة وفي العيدين الاستسقاء في غير ذلك، ومنها ما هو للتوجيه والإرشاد، وما إذا حدث شيء جديد قال احضروا المنبر فيجتمعون عند المنبر ويخطبهم فيما يريد أن يبين لهم. وهنا يبين لنا جابر رضي الله تعالى عنه أو يذكر لنا المؤلف في الكيفية والهيئة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة ماذا كان؟ نعم، احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. بس يقول احمرت عيناه واشتد غضبه وإيش؟ وعلى صوته. هذه الصفات الثلاث مجموعة تدل على الحماس وعلى الانفعال مع موضوع الخطبة، وبدونها يقل الحماس ويقل الانفعال. وكما قالوا كلما كان الخطيب متفاعلا مع موضوعه كان أدعى إلى استرعاء انتباه السامع فيتفاعل معه. أضف إلى ذلك ما تقدم من أنه كان يخطب على منبر، وكان يخطب قائما، وكان يتكئ على عصا أو على قوس، فإذا اجتمعت تلك الهيئة من القيام وفوق منبر وعلى عصا أو على قوس ثم بعد ذلك تحمر عيناه، يعلو صوته، يشتد غضبه، ماذا يفتعل أو ماذا يظن أو ينتظر السامع؟ إنه يوقن بأن الأمر جد. لماذا؟ لأن المتكلم أخذ الأهبة بصعود المنبر والاتكاء على ما يشعر بالقوة من عصا أو قوس ثم يتفاعل حتى تحمر عيناه. واحمرار العينين كما يقولون مرتبط بالقلب وبالدماغ، فإذا ما غلى الدم في القلب ظهر أثره في العينين، ثم نتيجة لذلك الغضب أو احمرار العينين من شدة الغضب، ونتيجة وصورة ذلك في صوت مرتفع. ولا يمكن لإنسان أن يكون شديد الغضب يتكلم بصوت منخفض، فإنه يصطحب مع شدة الغضب ارتفاع الصوت. ولهذا لما تشاح رجلان بين عند النبي صلى الله عليه وسلم وغضب أحدهما فاحمرت عيناه وانتفخت أوداجه وعلى صوته، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمات لو قالهن لذهب عنه ذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما سمعها شخص أو صحابي ذهب إليه وقال: قل كذا، قال: لست بمجنون. ما الذي حمله على هذا الرفض وهذه الإجابة؟ شدة غضبه. إذن لا نقول لكل خطيب أن يغضب وأن تحمر عيناه وأن يعلو صوته، نقول إن حالة الخطيب مع موضوع الخطبة يجب أن يكون متفاعلا معه. أما إذا لم يكن متفاعلا معه، بمعنى يخطب الناس في موضوع هو لا يوقن به أو لا يرغب فيه أو لا يؤمن بنتائجه، فهذه خطبة فاشلة. أما إذا كان موقن بها ويسعى لتحصيلها ويتمنى حصولها والإصغاء إليه وتنفيذها، فإنه كما يقولون يتكلم من قلبه، وما كان من القلب وصل إلى القلب. ويبين لنا جابر رضي الله تعالى عنه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم مساكم. منذر الجيش شخص يرى ويطلع على جيش قادم على قومه فيسبق الجيش ويأتي إلى القوم، ولضيق الوقت يقول: صبحكم مساكم، يعني إما أن يصبح عندكم وإما أن يمسي عليكم. وهذا كما يقولون من باب الاختصار والإيجاز، لأن الوقت لا يتسع أن يطيل الكلام: الجيش الفلاني عدده كذا ويأتي من جهة كذا ويصل كذا سرعته كذا، لا مجال لهذا التكرار، ولكن يكفي أن يقول: صبحكم الجيش أو مساكم الجيش. إذن هذه الحالة يذكرها لنا جابر رضي الله تعالى عنه فيما كان يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم حالة الخطبة، ثم يأتينا بما سمع في بعض الخطب أو كان يسمع مما يرد عنه صلى الله عليه وسلم في افتتاحية الخطبة. وافتتاحية الخطبة كما يقول علماء البلاغة أو علماء الأداب يجب أن تكون للخطبة افتتاحية تنبئ عن موضوعها. فمثلا إذا كان يريد أن يحث الناس على عمارة مسجد، فيأتي بعد حمد الله والثناء عليه وكذا ببيان فضيلة بناء المساجد، الحمد لله كذا، وأشهد أن لا القائل إنما يعمر مساجد الله من، وأصلي وأسلم على نبيه المختار الذي قال من بنى لله مسجدا ولو كذا كذا، ثم يدخل إلى الموضوع، وإن أردنا أن نقيم مسجدا ونرجو من الإخوة أو كذا أن يتبرعوا لإقامة المسجد. إذا كان هذا على سبيل المثال، وموضوع الخطبة أولا وآخرا إنما يعتمد الوصية بتقوى الله والنصيحة، أما المواضيع الخاصة فهذه تكون في غير خطبة الجمعة. فإذا اعتمدها الخطيب ورأى أن يدعو الناس إليها لما فيها من مصلحة عامة دينية وأخروية لا أن تكون مجرد دنيوية، فإذا كانت دنيوية ولها اتصال بما تؤول إليه من ثواب وعقاب فلا مانع في ذلك. وهنا جابر رضي الله تعالى عنه يذكر لنا مما سمعه من مقدمة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الخطب ذات مواضيع خاصة لكن لا تكون في الجمعة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قضية بريرة لما جاءت وطلبت من عائشة أن تعينها وقالت إن شئت أن أدفع لأهلك القيمة كلها وعتقك ويكون ولاؤك لي، قالت أشاور، فذهبت ورجعت وقالت إنهم يأبون إلا أن يكون الولاء لهم فساعديني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر فأخبرته، قال اشتريها واعتقيها واشترط لهم ما شاءوا، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم خطب الناس فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وبالمناسبة ليس المراد شرط ليس في كتاب الله عين هذا الشرط، يعني ليس في كتاب الله اشتراط أهل بريرة على أن يكون الولاء لهم، ولكن المعنى كل شرط خالف ما جاء في كتاب الله فهو باطل، فهو ليس في كتاب الله، ولكن الشرط الذي جاء به كتاب الله مما فيه استيفاء الحقوق فلا مانع في ذلك. وجاء الحديث إن أحق ما استوفيتم من الشروط ما اتعلقت به ليش استحللتم به ليش الفروج، وهكذا. وكل شرط جائز إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، فكل شرط أحل حرام ليس في كتاب الله، وكل شرط حرم حلال فليس في كتاب الله فهو باطل. إذن الخطبة تستعمل للتوجيه العام وللتوجيه الخاص، وخطبة الجمعة الهدف الأول منها الوصية بتقوى الله والموعظة وإحياء القلوب وبيان ما هو أنفع للناس وتذكيرهم بعد النسيان. وهذا من خصائص الإسلام، إذا قيل إن الإسلام هو بذاته يدعو لنفسه بما في ذلك خطبة الجمعة فإنها مفروضة على الأمة، فالدعوة والوعظ والإرشاد من لوازم هذا الدين وألزم ما يكون فريضة يوم الجمعة يشترط لها الخطبتان. وبعضهم يقول الخطبة الأولى إنما هي للموعظة والوصية على ما سيأتي بيان أركان الخطبة إن شاء الله، والخطبة الثانية إما أن تكون تتمة وتفصيل لما أجمل في الأولى، وإما أن تكون بدعاء لعامة المسلمين ودعوة الله ودعاء الله سبحانه وتعالى لأولاة الأمور بالصلاح والفلاح. نأتي إلى ما ذكره جابر رضي الله تعالى عنه فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. كلام جابر فيه شيء من الإيجاز أو الاختصار، يشعر به إذا خطب، يعني إذا شرع في الخطبة. ويتفق العلماء على أن الخطبة ينبغي أن تبدأ بحمد الله، أو يقولون إن الخطيب يبدأ بالسلام على المصلين، فإذا سلم عليهم جلس، وقام المؤذن وأذن الأذان الذي هو إشعار بدخول الوقت. قد يسبقه أذان آخر إما قبل الوقت، وهذا هو الغالب، للتنبيه، وهذا هو أذان عثمان كما يقولون رضي الله تعالى عنه، وهو خليفة راشد قد شرع هذا الأذان إشعارا لأهل السوق لينتبهوا إلى دخول الوقت فينقلبوا إلى بيوتهم ليتهيأوا ليسعوا في الذهاب إلى الجمعة. وقد يقول قائل: وكيف أنشأ عثمان هذا الأذان ولم ينشئه لا أبو بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ فيقال: سيأتي في باب الغسل أو الحث في الغسل على يوم الجمعة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخطب، فدخل رجل وسماه في الموطأ أو غيره أنه عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال: أية ساعة هذه؟ يعني لما تأخرت؟ وقد جاء بعض الروايات: لما تحبسون عن الصلاة؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما أن سمعت الأذان حتى توضأت وجئت. فقال: والوضوء أيضا؟ فهنا رأى عثمان رضي الله تعالى عنه أن الاشتغال في السوق كما وقع له قد يشغل الناس فيحتاجون إلى ما ينبههم قبل الوقت، فلما كانت الخلافة إليه شرع هذا الأذان قبل الوقت، وكان ينادى به على الزوراء، والزوراء كانت الذين يعرفون أماكن المدينة قبل هذه الإزالة، كانت عندما يسمى الباب المصري، وكان هناك مسيجيد صغير يقال له مسجد الزهراء، وكان البعض يظن أنه لفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن التحقيق أن الزهراء محرف عن الزوراء، وكان كما يقولون عند مخازن الزيت أو أحجار الزيت، فهناك كان الزوراء. وقد وقفت على صك لبعض الأشراف يحدد ملكا بموقع الزوراء بهذا النص، وهو مكتوب في سنة 1200. إذن الزوراء كانت في منتهى امتداد السوق وخارج السور الذي هدم أخيرا عند الباب المصري كما يسمونه، أو عند سوق الحراج القديم وسوق الخردل. فعثمان رضي الله تعالى عنه جعل أذانا هناك، وكان هناك سوق المدينة، فكان يؤذن هناك في ذلك المكان إعلاما للناس بقرب الوقت، فينقلبون إلى بيوتهم يتهيئون ويسعون إلى الجمعة. فإذا ما صعد الإمام على المنبر جلس، وقام المؤذن يؤذن، وقد جاء في صحيح البخاري في باب رجم الزاني بأن عمر رضي الله تعالى عنه جلس على المنبر حتى حتى فرغ المؤذنون فقام وحمد الله. إذن أول ما يفعله الإمام أو الخطيب يأتي، وإذا جاء سلم على من عند المنبر، وصعد المنبر فسلم على الناس من فوق المنبر، ثم جلس. جلس ينتظر المؤذن حتى يفرغ من أذانه، فإذا أذن قام للخطبة. ويتفقون على أن الخطبة تبدأ بحمد الله، وهذا كما في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله أو بسم الله فهو أبتر، فيبدأ فيحمد الله ويثني عليه سبحانه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يأتي بآية من كتاب الله أو سورة قصيرة، والأولى أن تتناسب مع موضوع الخطبة. فهنا جابر يقول كأنه منذر جيش ثم يقول أما بعد. أما بعد يجب أن تكون بعد كلام ولا تكون في افتتاحية الكلام أبدا. إذن أما بعد مشعرة بأن قبلها كلام، هذا الكلام هو الذي اتفقوا عليه بأن يبدأ الخطيب بحمد الله والثناء عليه، وهنا تظهر براعة الخطيب في حسن الاستهلال. حمد الله وأثنى عليه بإيش؟ أثنى عليه بواسع الرحمة، أثنى عليه بواسع المغفرة، أثنى عليه بواسع فضله، أثنى عليه بجزيل نعمه. يشوف يرى الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه فيأتي بالثناء على الله بما يشعر ذلك، وهذا كما نبهنا حسن براعة الاستهلال. وكلما كان الخطيب بليغا كان أعلم بمداخل الكلام وإيجازه، فيجمع المعنى الكثير في القول القليل، وسيأتي الحديث بعد ذلك لهذا المعنى. فإذا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نفسه باسمه محمد، ما يقول اللهم صل علي، صل على محمد، لأن ذلك تشريع. ليأتي بعد ذلك من يخطب مقامه مكانه فليأتي بهذا الاسم ويسمي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. أما بعد أي بعد تلك المقدمة التي ينبغي أن يأتي بها الخطيب في أول خطبته. نعم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. لحظة، جملة جملة. فإن خير الحديث كتاب الله، وهذا هو نص القرآن الكريم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه، هذا هو كتاب الله، تطمئن به قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقرآن هو أحسن الحديث، ثم يأتي بعد ذلك مهمة هذا القرآن ما هي. نعم. وخير الهدي هدي محمد. قبل أن ننتقل إليه، إن خير الكلام كلام الله، وهذه الآية الكريمة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إذن لا ينبغي للعاقل أن يشتغل بغير كلام الله، لأن كلام الله هو خير الحديث. فإذا لم تكن لك حاجة في موضوع آخر فليكن شغلك بإيش؟ بكلام الله، تلاوة، دراسة، تفهم، تمعن، بأي وجه من الوجوه، لأنه خير الحديث ولأنه خير الكلام. نعم. وخير الهدي هدي محمد. في نقطة صغيرة في العقيدة، أن خير الإيش؟ أما بعد فإن خير، إن خير الحديث كتاب الله. خير الحديث كتاب الله. نعم. وخير الهدي هدي محمد. وخير الهدي هدي محمد. هدي. يذكر بعض العلماء هذه اللفظة خير الهدي خير الهدى. الكتابة لا تختلف، الهاء والدال والياء. فإذا قرأت خير الهدى وخير الهدي، الهدي هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهدى الناس إليه، والهدى ما هدى الله به عباده على طريق عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأول إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. وخير الهدي إيش؟ هدي محمد. محمد من يكون؟ رسول الله. الرسول ما قالش وخير الهدي هدي، لا، لأن الخطيب اللي يجي بعد ما يحب الخير الهدي هدي ليس له حق في ذلك. وخير الهدي هدي محمد، وقد نبهنا على ذلك مرارا بأن هذا في أساليب البلاغة يسمى التجريد، كما قالوا في قول امرئ قفا نبكي من ذكرى حديث وما من نعم هو بحدث نفسه ما عنده معه أحد، لكنه جرد أو أوجد تخيل شخصية أخرى يخاطبها مثنى. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالحقيقة، ليس هنا تخيل، خير الهدي هدي محمد، وأنتم تعلمون من هو محمد، محمد رسول الله كما نص القرآن الكريم. إذن خير الهدي الذي يهتدي به الإنسان في سلوكه واتباعه ومنهجه لقد كان لكم في رسول الله. إذن خير الهدي هدي محمد. وهنا وقفة طويلة مع تتمة هذا الحديث، خير الهدي هدي محمد، ها ايش عندك؟ اقرأ. وشر الأمور محدثاتها. هناك بعض خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه صلى الله عليه وسلم كشخص آخر، وبعض الروايات بدون التصلية، ونحن يجب علينا أن نصلي. إذا ذكرنا اسمه صلى الله عليه وسلم يجب علينا كما جاء في آمين آمين، ورجل ذكرت عنده ولم نصلي عليه، فإذا جاء اسمه صلوات الله وسلامه عليه في أي مناسبة، مجرد سماعك اسم نبي اسم رسول اسم محمد، فإنه يجب عليك أن تصلي وتسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. خير الهدي هدي محمد. وما هو هدي محمد؟ إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما هو هدي محمد؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، على رواية هدى، وخير الهدى هدى محمد، أو خير الهدي هدي محمد، على كلا المعنيين راجعتان إلى معنى واحد، أو كلا اللفظين بالضم أو بالفتح، فالمعنى مآله واحد. نعم. وشر الأمور محدثاتها. إذا جئنا إلى اللفظ الأول فقط كان يكفي. إذا كان خير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه، مفهومه شر الأمور ما خرجت عن هدي محمد، كما جاء تصريح ذلك، كل أمر ليس عليه أمري فهو إيش؟ رد أي مردود. ولكن هنا يأتي بالمعنى المفهوم صريحة، خير الهدي هدي محمد وشر الأمور، والأمور جمع أمر، مما هو يجمع على أمور لا على أوامر، لأن كلمة أمر تجمع على أمور وهي الآحاد من الأحداث والوقائع، وتجمع على أوامر وهي صيغة افعل، اكتب اجلس اقرأ اشرب، كل هذه أوامر أي صيغة أمر تعيه جمعت. وخير الأمور ما قالش الأوامر، وشر الأمور أي أحداث الحياة أو المستجدات، وشر الأمور إيش؟ محدثاتها. محدثاتها مأخوذة من أصل المادة حادثة، والحدث والإحداث شيء حادث بمعنى استجد بعد أن لم يكن. وشر الأمور جميع بدون استثناء أيا كان هو محدثاتها. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه الأمور المستحدثات التي هي شر ما كانت في مقابل الهدي، أي الأمر الديني الذي يترتب عليه ثواب أو عقاب. فيكون هنا شر الأمور محدثاتها لا يدخل تحت هذا الشر من المستحدثات ما كان من شؤون الدنيا وما كان لأهلها. فقد استحدثت صور عديدة في الحياة، في صور المآكل والملابس والمشارب والمراكب، ويخلق ما لا تعلمون، وجاءت أدوات ومستحدثات وصور احدثها الإنسان باستجابة لتطور الحياة. فلا يقول تلك المستحدثات شر لأنها داخلة في عموم شر الأمور محدثاتها، ويقال لا، إن ذلك ينبغي أن يراعى بأنه جاء في مقابله الذي جاء وخير الهدي هدي محمد، أي في الدين، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يوضح ذلك غاية الإيضاح. وذلك في قضية تأبير النخل، لما رآهم يؤبرون النخلة بطلع الذكر قال لما تفعلون؟ قالوا لأن يلقح. قال لا عليكم، إن أراد الله لكم شيئا جاء. فتركوا التلقيح في ذلك العام، فجاء النخل كله بثمر شيص، أي ليس ملقحا. فلما قالوا له يا رسول الله تركنا وكان كذا، قال إذن أنتم أعلم بأمر دنياكم مني. لأنهما جاء لمجرد الدنيا فقط، بس يوجه ويعد الموازينها. فإذا كان الأمر لأمر مجرد الدنيا، يأتي بعض الناس ويقول لك هذا الكم الذي فيه كبك هذا محدث بدعة، وهل الرسول جاء ينهى عن الكبك وعن يحث به؟ بل جاء في حديث المغيرة في رواية الموطة في غزوة تبوك أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب لقضاء الحاجة ليتوضأ لصلاة الصبح، ذهب ليخرج كمه من كم يده من كم جبته فلم تخرج لضيق الكم، ما استطاع أن يخرج يده إلى المرفق ليغسله، فسحب يده من تحت الجبة لأن سحب المعصم أهون من إخراج الذراع، فكانت الجبة ضيقة. فسواء ضيق بزرار ولا بكبك ولا بطبيعة خياطتها لا نقول شيء. جاء إنسان ولبس ثوبا على طريقة ما في خياطته، هذا لبس دراعة وهذا لبس جاكيت وهذا لبس كذا، ما لم يكن شعارا خاصا بغير المسلمين، قربت الزنار الأحمر الذي يشده على وسطه أولئك الرهبان والقساوسة فلا يكون ممنوعا. وكذلك القبعة التي هي شعار للنصارى أو لغيرهم، هذا شعار لهم لا ينبغي لمسلم أن يتزيى به. أما بقية أنواع الأزياء أو أنواع المآكل أو المشارب، ما لم يكن في محرم كان يستعمل أواني الذهب والفضة فهذا ممنوع. ولكن على أي طريقة، جلس على مائدة، جلس على أخوان في الأرض، أخذ الطعام في يده، كل ذلك لا حرج فيه. إذن المراد وكل محدثة ايش؟ بدعة. ايش؟ وشر الامور محدثاتها. وشر الامور محدثاتها، يكون هذا منصب على ايش؟ من احدث في الدين مما ليس فيه. ولهذا جاء عن امام دار الهجرة رحمه الله مالك بن انس يقول ما لم يكن دينا في اول الاسلام لن يكون دينا في اخره، ويقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا على ما صلح عليه أولها. نعم. وكل بدعة ضلالة، كل محدثة إيش؟ شر الأمور محدثاتها. وشر الأمور محدثاتها، هنا يقول وكل إيه؟ كل بدعة ضلالة. بدعة، طب البدعة هذه من فين جاءت؟ هناك جملة تأتي في بعض الروايات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ليتم التركيب المنطقي كما يقولون من الشكل الأول، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينتج كل محدثة في النار. إذن هذا التركيب اختصر الراوي في هذه العبارة وأسقط الجملة الوسطى بأن كل محدثة بدعة، وهذا يتمشى مع المعنى اللغوي، لأن الشيء الذي أحدث ما كان موجودا، يعني ابتدع، والبدعة مأخوذ من الإبداع، والإبداع إيجاد الشيء على غير هيئة سابقة، كما في قوله سبحانه بديع السماوات والأرض، أي خلق السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق حاكاه. ومنه قوله قل ما كنت بدعا من الرسل، ما أنا أول من جاء برسالة، بل سبقني بالرسالات أنبياء عديدون وأنا جئت على أثرهم، وهكذا. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ناتينا يستوقفنا هنا مجيء الحديث الآخر، من سن إيش؟ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، ومن سن إيش؟ فعليه وزرها وزر من عمل به يوم القيامة. فقالوا كيف يسن إنسان سنة حسنة، وكيف يمكن أن يسن سنة إيش؟ سيئة، ولكن كيف يسن سنة حسنة؟ وهنا كل محدثة بدعة. إذن أين مجال السنة الحسنة؟ من سن سنة حسنة أي أتى بها لم تكن موجودة. قالوا لا، سن سنة حسنة يعني أحيا سنة تركها الناس، أو أتى بعمل له أصل في الإسلام. هنا جاء أصل هذا الحديث لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين اللي صدقوا على ذوي النمار أو النمار، بأن قوم جاءوا ومشتاب الثياب وعليهم أثر الفاقة، وكان يوم الجمعة، فندب الناس ليتصدقوا، فجاء البعض بالسويط وجاء البعض بالثوب وجاء البعض بالدرهم، إلى أن جاء رجل بكيس يتله في يده وألقاه بين يدي رسول الله، كادت يده أن تسقط منه، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وتتابع الناس بالمبالغ الكبيرة. فقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، أي صاحب هذا الكيس سن سنة حسنة للمتصدقين، ونقلهم عن السويق والثياب والتلفيع وغير ذلك إلى المبالغ الكبيرة، فهذه له أصل، وهو الندب إلى الصدقة، والناس مشوا على القليل القليل، وهو سن لهم سنة حسنة، فكان سن سنة حسنة. وتقدم لنا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فيما جاء في قولهم أحيلت الصلاة 3 مرات، ومما أحيلت فيه كان المسبوق يأتي فيسأل الرجل في الصف كم صليتم، فيشير إليه 1 أو 2 فيركع بالركعتين أو بالركعة التي فاتت، ويلحق الإمام في الصلاة ويسلم مع الإمام لأنه أتم صلاته، ما كان فاته أتى به وثم أدرك الإمام ومشى معه. فقال معاذ لن ألقى رسول الله أو لن أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة إلا وتابعته عليها. فجاء وقد صلوا بعد الصلاة، فدخل حالا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سلم رسول الله عرف ما الذي بقي عليه من صلاته فقام وأتمه. فقال صلى الله عليه وسلم إن معاذ قد سن لكم في الصلاة سنة فاتبعوها. فهذه سنة أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتينا خبر عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يصلون التراويح أوزاعا، كل إمام أو كل قارئ خلفه عدد من الناس يتبعون أحسن الناس صوتا وقراءة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه أرى لو رأيتهم على إمام واحد لكان خيرا. فجمعهم على إمام واحد، ثم طلع إلى المسجد بعد ذلك فرآهم مجتمعين على إمام واحد، فقال نعمة البدعة. فكيف يقول عمر نعمة وهو وصف مدح لبدعة، وهنا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ فكيف يأتي الحديث كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة، وعمر يقول نعمة البدعة يعني نعمة الضلالة؟ حاشا وكلا. نقول إن عمر رضي الله تعالى عنه أتى بسنة سنة لها أصل، وذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة من العشر الأواخر في رمضان وصلى في المسجد بعد أن انصرف الناس من صلاة العشاء، فكان يوجد البعض فصلى خلفه ثم انصرفوا، فسمع الناس صلاة البعض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا من الغد عددا كثيرا، فلما خرج صلى الله عليه وسلم وصلى أيضا كما صلى بالأمس، صلى وراءه العدد الكثير ثم انصرف. ثم في الليلة الثالثة تسامع أهل المدينة، فلما صلوا العشاء مكثوا في مكانهم، فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما بال الناس، ألم يصلوا العشاء؟ قالت: بلى. قال: وما شأنهم؟ قالت: ينتظرون خروجك لتصلي فيصلون بصلاتك كما صلى الناس من قبلك. قال: اطوي عنا حصيرك، كانت تفرش له حصيرا في الروض، اطوي عنا حصيرك. وما خرج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى الصبح. فهنا وقعت صلاة التراويح جماعة بإمام واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منعه من الاستمرار بذلك إلا كما صرح صلوات الله وسلامه عليه: لقد بلغني أو علمت أو ما خفي علي صنيعكم البارحة، وما بت بحمد الله غافلة، لأنهم ينتظرون ويتنحنحون ويأخذون حصبة ويرمون بها باب الحجرة كأنهم يقول: نحن هنا، خج إلينا، ولكن لم يخج إليهم. قال: ما منعني إلا أني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم. فترك الخروج من أجل العلة، وهو الشفقة، هي الشفقة عليهم من أن تفرض عليهم فلا تقدرون لها. فلما انتهى عهد الفرض ونزول الوحي والتشريع من جديد وأمن ذلك، جاء عمر ما زاد على أن جمعهم على إمام واحد كما صلوا خلف إمام واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي سنة، ولكن عمر سماها بدعة من حيث اللغة، أي أنه الأول ممن جمع الناس على إمام واحد، فكانت صورة مبتكرة، أو سميها مبتدعة، أي لا نظير لها من قبل، لم يفعلها رسول الله وينصب إمامه، ولم يفعلها أبو بكر فينصب إمامه، ولم يفعلها عمر في أول خلافته، ولكنها من تلك اللحظات وجدت، فكانت في الصورة بدعة لجدتها ولعدم نظيرها من قبل. ومن هنا قيل إن عمر حينما جاء وقال نعمة البدعة يريد المعنى اللغوي، أي العمل الجديد الذي وجد، ولا يريد معنى البدعة التي استحدثت في الدين. إذن كل محدثة أو كل أمر محدث، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة تنصب على البدعة التي تقابل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. لحظة يا إخوان، هناك مبحث طويل جدا تكلم عنه صاحب الاعتصام وغيره من درجات البدع. هناك بدع مكفرة وهي التي تتعلق بالعقائد، وهناك بدع مفسقة وهي التي تتعلق بالعبادات، وهناك بدع مخلة بالإيش؟ بالمروءة أو مغايرة للمندوب، فهي متفاوتة عند الفقهاء بحسب موضوعها التي يتعلق بها، فمن أراد التوسع في ذلك فليرجع إليه. نعم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. هذا هو البداية، كانت خطبته ابتداء ايش؟ يحمد الله ويثني عليه، ثم يأتي بتلك الأوصاف: احمرت عيناه، اشتد غضبه، ارتفع صوته، اما بعد. نعم. يحمد الله ويثني عليه. لا. ثم يقول على اثر ذلك. تصبر. قوله هنا يحمد الله، يقولون عبارات النحت: التحميد، التسبيح، التهليل، الحوقلة. التسبيح سبحان الله والحمد لله، التحميد الحمد لله، التهليل لا إله إلا الله، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول التحميد أي يقول الحمد لله بهذا اللفظ. ويبحث الفقهاء لو أن الخطيب أتى بلفظ سوى الحمد يؤدي معناه، الشكر لله، الثناء لله، يتفق الأئمة الثلاثة بأنه لا يجزئ. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن أي عبارة جاءت بمعنى الثناء أنها مجزئة، ولكن يناقشون ذلك كما تقدمت المناقشة في تكبيرة الإحرام. الله أكبر، لا تنعقد الصلاة إلا بهذا اللفظ، يحمد الله، أو قال الإيش؟ يحمد الله ويثني، يحمد الله، يقول الحمد لله. وأحب أنبه على شيء كثر استعماله، نسمع كثيرا من الإخوان يقول إن الحمد لله، وهنا الحمد لله. هل جاء في القرآن إن الحمد لله، ولا كل الصيغ الحمد لله في الفاتحة وفي الكهف ونظائرها؟ يقول العلماء ال في الحمد للاستغراق استغرقت جميع المحامد، وحينما تقول الحمد لله فهي إنشاء منك بحمدك لله. حينما تقول إن الحمد لله، إن تدخل على الجملة الإيش؟ الخبرية، فالمبتدأ اسمها والخبر خبره، فكأنك تقول إن الحمد لله، تخبر بأن الحمد لله. طب وإنت إيش فعلت؟ هل الذي يخبر بأن الحمد لله يثبت له أنه حمد الله، ولا مجرد إخبار؟ إذن لا يتناسب مع تقديس المولى سبحانه ولا مع أداء المعنى المطلوب. فإنهم كونهم يجدون هذا اللفظ مستجد ويستصيغونه هو مغاير للمعنى الأصلي المراد بحمد الله سبحانه. إن الحمد لله، يمكن أي واحد يقول إن الحمد لله. طب وأنت؟ زي ما واحد يقول أسألك بين نبي المسلمين، طب نبي المسلمين محمد، وأنت؟ هو أخبر بأنه نبي المسلمين لكنه لم يؤمن به. إذن إن الحمد لله لا تؤدي المعنى الذي جاء في كتاب الله والذي جاء في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. نعم، يحمد الله ويثني عليه. الثناء والحمد والشكر ثلاث كلمات. شكر فهو في مقابل نعمة، من لم يشكر الناس لم يشكر ليش؟ الله. من فعل فيكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى ترون أنكم كافأتموه. على شكر الإيه؟ شكر إنسان على صنيع فعله لك أنت. أما الثناء فهو امتداح شخص فعل خيرا ولو لم يكن للذي يثني عليه. أنت سمعت بطبيب ماهر أجرى عملية جديدة، فإن لإنسان ما لا يتصل بك بصلة من الرحم ولا من القرابة ولا شيء، فإنك تثني على هذا الطبيب لمهارته في فنه بأنه أجاد العمل، فأنت تثني عليه لمهارته في عمله. أما الحمد فإنه امتداح لكمال ذات المحمود، لا لخير جاءك منه ولا لضر دفعه عنك ولا مقابل جميل أو معروف أسداه لغيره ومهر فيه، إنما هو لكمال الذات ولو لم يصدر منه شيء. وهذا لا يكون كمال الذات إلا لله سبحانه. ومن هنا قيل إن أل في الحمد للاستغراق تستغرق جميع المحامد التي تحتويها لغات العالم ويدركها قلوب الناس، فكلها مجموعة لله سبحانه. لماذا؟ لكمال ذاته وتنزهه سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته، وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له. وقد علا صوته، صوت الإنسان مهما علا له حدود، فاتخاذ مكبرات الصوت ليعلو الصوت تابع لهذا، ولا يحتاج إلى تأمل؟ إن كان في حدود صوت المتكلم فهذا مطلوب ولا مانع في ذلك وله أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في مرضه الأخير وجلس على يسار أبي بكر كان يصلي، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما لم يكن صوت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الناس كان أبو بكر يعمل إيش؟ يرفع صوته مبلغا عن رسول الله، ومن هنا اتخذ المبلغ، وهذه المبلغة أو المكبرية، لأن المبلغ يصعد عليها ويكبر أو تكبيرات الانتقال ليتابع المأمومون حركة الإمام في صلاة. وكان في المسجد النبوي مكبرتان، هذه الأولى والثانية في مؤخرته، تستعمل المكبرتان وقت الموسم إذا كثر الناس. إذا سمع من في المكبرة الأخيرة المتأخرة صوت المكبر في المقدمة يبلغ الناس عن رسول الله، عن الإمام. وكان العلماء رحمهم الله في دروسهم إذا كبرت الحلقة يتخذون مبلغين، يقف شخص في هذا الوسط من هنا ومن هنا ومن هناك، والشيخ أو العالم يقرأ الحديث والذين حوله يأخذون منه مشافهة ويكتبون أو يسمعون، والمبلغون يعيدون لفظ الحديث لمن وراءهم فيأخذون الحديث بواسطة المبلغ. وقد يقول قائل لقد وجدت هذه الأجهزة وهي مبلغة عن الإمام في قراءته وفي تنقله وفي حركات انتقاله، فما حاجة المبلغ إذن؟ نقول أيها الإخوة من حضر في بادئ الأمر، فإننا كان يقع وفي الموسم قد ينقطع التيار، قد يتعطل الجهاز فيقع ارتباك في الصلاة في هذا المسجد بالذات. إذن وجود المبلغ أقل ما يقال فيه سنة سابقة، وإذا وجد ذلك هذا الجهاز فيكون عن طريقه أيضا وقع هذا التبليغ، وعدم تغيير الشيء الثابت وعدم تغيير ما عليه الناس، كما قال مالك رحمه الله إن أصحاب رسول الله قد تفرقوا في الأمصار وكل قد ذهب بما سمع من رسول الله، وتغيير أو انتقال الناس عما كانوا عليه ثقيل. إذن لا بأس بإمرار ذلك، ولكن إذا كان الصوت كما يقول مزعج، ومعنى الإزعاج أنه فيه تشويش، فقد جاء عن أحمد رحمه الله وعند المالكية في تعدد المؤذنين للأذان الواحد للفريضة الواحدة، لما أنشأ عثمان رضي الله تعالى عنه الأذان الأول للجمعة لحاجة الناس إليه، ولما شرع أذان أول في صلاة الفجر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يرجع القائم ويتسحر الصائم، فكان الأذان الأول في الفجر وجد بعد أن لم يكن لحاجة الناس إليه. وعثمان رضي الله تعالى عنه وهو خليفة راشد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، رأى المصلحة أن يزيد أذانا قبل الوقت وفي السوق ليعلم الناس بقرب الوقت. إذن إذا دعت الحاجة إلى تعدد المؤذنين للوقت الواحد في المسجد الواحد فلا مانع، حتى قيل إلى 7 أشخاص يؤذنون. وكيف يؤذنون؟ قالوا إن كان المسجد فسيحا والبلدة منتشرة وقف كل واحد في جانب ويؤذن كل واحد إلى الجهة التي تليه، وبعضهم يقول يؤذن الأول ثم الثاني ثم الثالث إلا إذا كان صلاة المغرب، فإنهم يؤذنون في وقت واحد ما لم يكن تهويش، بهذا اللفظ تقويش لا تشويش بتقديم الهاء على الشين، فإذا كانوا ما لم يكن تهويش أي بتراد الأصوات فلا مانع. ونقول أيضا إذا نظمت هذه الأجهزة وليس فيها تهويش بعضها على بعض أو فيما كان مدى أبعد من ذلك فلا مانع في هذا. وبالمناسبة ما يوجد الآن من بعض المساجد التي لها أجهزة تبليغ، وفي يوم الجمعة بالذات لا ينبغي رفع الأصوات في تلك المساجد حتى تصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الأصل وبها يقع التهويش على الناس. إذن اتخاذ هذه الأجهزة له أصل في السنة، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، فإذا كان مدى طاقة الإنسان في رفع الصوت لا ولن يمكن أن يسمع أكثر من حدود طاقته. وقد نص الفقهاء فيما إذا كان المستمعون لا يبلغهم صوت الإمام لكثرتهم، هل عليه أن يبلغ الجميع؟ هذا فوق طاقته. هل يتخذ مبلغين؟ لا يمديهم ولا يتخذ مبلغين، وما حدث ذلك في إبلاغ الخطبة قط. قالوا من كان يستمع فعليه الإنصات على ما سيأتي، ومن لم يبلغه صوت الخطيب فلم يسمع شيء ماذا يفعل؟ هناك من يقول يصغي حتى لا يشوش على غير، هناك من يقول له أن يشتغل بالتلاوة بدلا من ضياع الوقت. إذن هناك حاجة إلى إبلاغ الصوت لجميع المستمعين. إذن اتخاذ هذه الأجهزة لإسماع وإبلاغ جميع الحاضرين خطبة الإمام، ولا سيما أن الخطبة إنما هي إبلاغ وبيان لما ينبغي عليه وتلقي الموعظة أو تلقي الإرشاد في أمر ديني أو دنيوي من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في هذا المسجد أو أي منبر في العالم، فإنه نسخة من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي امتدادا لسنته في بقاع الأرض. فإن الإنسان إذا سمع الموعظة وسمع التوجيه من بيت من بيوت الله وعلى منبر يحكي سنة رسول الله كان أدعى إلى قبولها وكان أرجى إلى سماعها وتنفيذها، والله تعالى أعلم. وفي رواية من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء، فمن أهداه الله سبحانه وتعالى فلا مضل له، ومن أراد الله إضلاله وكما يقولون يهديه بحكمته وبفضله ويضله بحكمته وعدله، وليس لإنسان أن يقف يتساءل لماذا فعل هذا لماذا فعل هذا، هذه قضية منتهية في أمر العقائد، لأنه إن هدى إنسان ففضلا منه إليه، وإذا حرم إنسانا من الهداية أمسك عنه حقه أي حق الله سبحانه، وليس لمخلوق أن يعترض على الله لماذا لم تعطني مثل ما أعطيت فلان، ليس لك حق في هذا. إذن المسألة تبقى على عمومها، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وهذا أبو جهل وهذا أبو لهب، ما أراد الله لهم هدايتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة ويقول لهذا ويدعو هذا ويدعو ذاك، وبذل كل جهده ما وسعه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.